قناة عبد الرحمن الدعوية. السلام عليكم ورحمة الله. روي أن عمر بن الخطاب التفت بعد الصلاة للصحابة قال لهم: والله إني لا أستطيل الليل. فتعجب الصحابة: ولماذا تستطيل الليل يا عمر؟ قالوا: ولما يا عمر؟ قال: شوقا إلى لقاء أبي بكر في الصباح. وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أيها الإخوة والأخوات، ولماذا الحب في الله من أرفع الدرجات عند الله؟ في الدنيا أيها الإخوة والأخوات، الحب في الله ينفعك، وفي عرصات يوم القيامة الحب في الله ينفعك، وفي الجنة ينفعك. تقول: ولما؟ أما في عرصات القيامة فإنه إذا أدنيت الشمس من الرؤوس وتساوى الرئيس والمرؤوس فإن الحبيبان يجتمعان في عرصات يوم القيامة، فيضرب كفه بكفه ثم ينطلق إلى أين؟ إلى عرش الله، ليستظل بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، وتحت ذلك الظل منابر من نور يرتقي عليها المتحابون، حتى يسأل الأنبياء ومن والشهداء فيقولون: من هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء المتحابون في الله. أما في الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه لما أتاه الأعرابي قال: إني أحب الله وأحب رسول الله، وليس لي كثرة صلاة ولا صيام يا رسول الله. قال: المرء مع من أحب، أي في الجنة. فمجرد أنك تحب ابن باز أو تحب ابن عثيمين على سبيل المثال، فترتفع في منزلة ذلك الشيخ أو من تحبه في الله، وأنت في مرتبة دون من أجل الحب في الله. الحب في الله من أعظم الخصال ومن أعظم العبادات التي يحبها الله. إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.